זוג דאסמו דיזוקסי קורטיקוס טירון במינרל אלדה אפייץ' דוקטור את זוג למייזית יאמר צורת אנדורטאי ריטנשן יואה אתה עמלו כבאריטיק בואי נשפה מהגריטין נפלא בליפן נעשה מדע צירפנו וכתב העיניי בתפסיר של הורמות יאה גמל ניטו פיירון דאו ימנע תפניר יסמו מהפקל למנע תפניר אדרינו סטטיק יואה אף תוסר אדוסטיו דול inhibit enzyme beta-hydroxylase 11 מפיש אלדוסטיון, מפיש מין קורטיזון מפיש אלדוסטיון בירות מפיש קורטיזון TSTH פי דוק דוק דמינואל יאנו סולט אבדורות הריטנשן ילחי מפון תחתר חליי תפשחק, תחתר חליי אקטר חליי כתרם על משקילה כולה על קורטיזון בין אף אינתי מה קורטיזון תחיל ده انتيت بيرتك وتدي معاك كورتيزون لم يعش كثيرا طبعا لكن عاش لاسباب اخرى ايه هي الاسباب الاخرى ياخد بيمنع تصنيع الكورتيزون في تيومر سوبريا المظله طلع كورتيزون كتير اقدر استخدمه فيهم وعاش لانه بيستخدم النهارده كتست لكفاءه البيتشيتري افراز الاف تي اتش مش فاهم حاجه تعرف لو البيتشيتري سليمه ها اول ما دي ده المفروض الاف تي اتش يزيد صح ولا اول ما ينقص الكورتيزون فيدباك يزيد الاف تي اتش وده ثمانية فورن تيست ها سمعت على حاجه اسمها فورن تيست ده تيست في الكاباسيتي اوف بيتشيتري تو سكريت هنا اف تي اتش استجابه لنقص مين كورتيزون انضباط ممكن زيادتك تقول لي يا تعبت ممكن وانا تعبت لكن هنكمل ها كثيره اكتب بقى في الحته الفاضيه كده يوسف اوف بيتو بايون شوف حتة فاضية كده جنب الرسمة فوق جنب الرسمة فوق uses of nitrofurans هما ثلاثة بس أول استخدام diuretic بس اكتب جنبه given with prednisone لازم أدي معاك كورتيزون يعني عشان أمنع الرياكشن ده أول استخدام بقول diuretic given with prednisone بدي معاك بريدنيزون لازم هو diuretic بس يعطى معاك بريدنيزون هيعطل ولا تاني استخدام tumors of suprarenal cortex secreting cortisone tumors of suprarenal cortex secreting cortisone لما بيقطع التصنيع تالت استخدام test for capacity of pituitary test for capacity of pituitary to secrete STH test for capacity of pituitary to secrete ACTH اختبار لكفاءة pituitary لإفراز ACTH كفاية قوي كده عن اندوستيرون انتاجوس طب ايه من اندوستيرون انتاجوس ده انا معايا اختبار لنا بضبط 10 دقايق بصوا معايا بص يا أبطال على رأس خط انت كل كلامك منصب على سايد 6 اي استنوا بس سايد 6 اي انت كلامك كله منصب على سايد 6 اي اللي هو تبادل صوديوم مع بوتاسيوم عنده استيو هناك سايد تاني الصوديوم بيمتص مع البوتاسيوم But not under mean, not under mean, not under understeel, under ايه ما نعرفش. لمين قال لي عارف ازاي قلت لك من شوي. لما شال الادرينا الكورتكس يعني شالوا مصدر الاندوستيل لقوا فيه تبادل برضه. هنا. صدق ان احنا لقينا ادوية. شغالة على الحتة دي ستة دي. عاوزك تعرف اسامينه. تغاية مترين وامايل رايت. تغاية مترين وامايل رايت. على فكرة دول كمان نقدر نقول عليهم بوتاسيوم كونزيرف مش كده لا تبع البوتاسيوم كونزيرف بطمان ادرستيو دول النار رياكشن ده ينزلوا الصوديوم والميه ويحافظوا على البوتاسيوم في كده ويك بايت شوفوا كده بتكلم ايه بقول لك دول نار ادرستيو انتاجل دايركتلي طبعا كده بايت على كلمه العاجز مش عارف شغالين ازاي بيشتغلوا على الديستال كومبليتد تيبيولز ان تنفيذ مع امتصاص الصوديوم بالتبادل مع البوتاسيوم يحصل بوتاسيوم ريتنشن في الجسم وينزل الصوديوم. دي ارويك بلد انا بحبهم الحقيقة قوي. ليه بتحبهم؟ اولا بيساعدوا افراز الكالسيوم تقول لي قديمة ما الاردوسيل انتاجهم بيساعدوا افراز الكالسيوم. لكن الجديدة المجموعة الوحيدة من بايوريتك في الفارما اللي بتساعد افراز اليوريك اسيد. ليه ما نعرفش؟ بقول لي كلمة انكريز يوريك اسيد سكريش الوحيد ترامكرين وعمايل لغايد ما مش عارف. لكن دول يعني شوف الفايزايد بتاع بالجاوت اللوب بتاع بالجاوت اسبرانو لابتون ما يعملش حاجة فيهم. لكن مين يساعد الجاوتي؟ المجموعة نال اردوستيرون انتاجونيز. بصوا عامل حاجة شركات الادوية طبعا كتير ناس فارماكولوجي كتير قوي ومعظمهم من فيضلة زملاء بيفهموا فارماكولوجي كويس جدا فعملوا حاجة لطيفة ادوا هذه المجموعة بالمناسبة المجموعة دي بستخدم الناويك مع اذر بيوتيك واوحش عيب ليها طبعا انها تعالي البوتاسيوم لها بالانضابلات مش كده واوحش عيب ليها تعالي البوتاسيوم وعشان كده كونترا انديكيت لو كيليا اخبار ايه كيليا زعلت قوي من يومين تلات لقيت واحد كاتب واحد عنده رينال فيلير يكتب له مونجوريتك مينفعش لا استقيم ليه بص شركات ادوية حطت فايزايد فايزايد اهو حطته مع الادوية دي كومباينيشن على فكرة نبيه جدا حطوا فايزايد مثلا مع ترايامترين وفايزايد مع امايلوهايد وسموهم اسامي تجارية لكن قبل ما سموه هنا سموه مثلا بايزايد وده سموه مودجوريتك لو في بعض الناس بياخدوا مودجوريتك المشهور قوي هذا الكومبينيشن ايه قيمته؟ بص المنظر اولا قيمته يقوي بعضه صح؟ ثانيا مفيش بوتاسيوم ايه؟ رف ولا مش معايا؟ ثانيا مورلس مفيش هايبر جلايسيميا او هايبر ايه؟ يوريسيميا معايا؟ من فضلك تاني اكتب عندك حط قوس كده على الثلاثه دول مميزات الكومبينيشن ده سترونج مميزات سترونج قوي و نو هايبوكالينيا مكتوب كده ولا لا؟ عندكم ها؟ و نو يوريك اسيد ريتنشن في الجسم يمكن السكر ما عرفتلوش بس نو يوريك اسيد ليه نو يوريك اسيد ريتنشن؟ يوريك اسيد يساعدوا افراز اليوريك اسيد هي هذا الكومبينيشن فيري كومن في السوق عندنا في مصر وبره اللي هي فايزايد حاطط دواء بوتاسيوم لوزنج مع بوتاسيوم كونزرفتك يساعدوا بعض كبيوتكس يعوضوا بعض كبوتاسيوم لوست ولما فايزايد تزود اليوريك اسيد اخينا الترايمترين يساعد افراز اليوريك اسيد لازم دكتور زي تجيب لك ذا فولينج دراج از نون اردوستيرون بوتاسيوم سبيرنج ده فاهمين تعبير ولا لا؟ نون اردوستيرون بوتاسيوم سبيرنج ناقص لي بالظبط خمس دقايق اخر صفحه حتة منها بس اللي علينا اللي هي نمرة دي acidifying diuretic اي واحد يسأل بعد يتين بس اخوف عندك الacidifying diuretic مش هاخد امونيوم كلورايد كاسم استنى بس هاخد اكتب عليها اول استخدامات الامونيوم كلورايد في الفرد تحت عندك uses of امونيوم كلورايد خدناهوش استخدامات الامونيوم بس اول استخدامات الامونيوم كلورايد نمره واحد يا جماعه معلش ده اسيديفاينج دايت معنى كلمه اسيديفاينج دايت يعني بيعمل اسيدوز تقول انا ما فهمتش بيعمل ازاي اسيدوز مش مهم يا جماعه كانوا زمان يدوه مع الميركري ما اعرفش فاكرين الميركري قلنا بيقف محفور في الكم ثيرلي حضراتكم خدتوه في الريسبيريشن نوزيانت اكسبكترانت حد فاكر؟ اخسر نوزيانت كان في حاجة اسمها تينكشر ايبيكا كوانا اخوان بأمونيوم كلورايد وكربونيت ماشي اربعة خدتوه مع الانفيتامين عشان تساعد افرازه نفين مش كنا الانفيتامين البيزك دراج عشان تساعد افرازه تخيل يوم افنك مالك ودوردوا بقلمة ما كانش موجود urinary tract infections مش مكتوبة مش كده دوردوها يمكن تنفع urinary tract infections لما يجي العين جايب لك البي اتش غير بتاعه الكلاين نكد على الاورجانيزم دخله له اسيد والاورجانيزم عايش مبسوط في الكلاين ميديم ده هتقول لي يورين في ناس ساعات تحصل كده غير اي نعم لكن عارفين يورين تمام البي اتش بتاعه اسيد مش كده لا لكن في بعض الانفكشن هنا فيها الكلاين ميديم اقلدها اسيد بعد افراد البيزك درايف اكسبكتد والباح وحكايه علاج كمان الكلوز اللي بيعمل اسيدوزس مشهور قوي قبل ما نسيب الحته دي ده اسمه نمرجين اسيديفاين دايت طبعا لكتب التاريخ مين النهارده بيستخدم امونيوم كلورايد انا بقول احتياطا ان في زميل من الصيدله بيقول في الطب استخدامات الامونيوم كلورايد دي اوزموت الدايريتك اخر كلمه هم يوريو مانيتور وجلوكوز في الأرياف لا زالوا بيستخدموا الجلوكوز لغايه دلوقتي مركز ابتلاك كده تخط وموجود في الادخال على فكره 25% و 40% انتوا بتستخدموا الجلوكوز المركز نورمالي في تصحيح العيانين اللي عندهم هايبوجلايسيميك كوما سمعتوا عن غيبوبه نقص سكر غيبوبه نقص سكر تجيب ابوله كده كبيره وضعها يخط وتيجي تديها لو كنت انت اول مره كده الكياس كلهم واقفين بيشربوا طول النهار مين بيتكلم بيتكلموا في مواضيع غير الطب فاجئ تجيب امبوله كبيره كده وتدي وفجاه بقى في النهار يقول لك يا دكتور ما عندناش سرنجه تقضيها وبيبتسم في التسليم حط الابره وادي مره وخلي الابره واملاها مره تانية الجلوكوز وكمل كان بيقول يخش هواء هواء ايه؟ وعشان واحد يزن يموت من الهواء ده عاوزه 200 سم انتوا بتقولوا تكين البيت يعني لو بقليل الهواء تموت ها الجهاز يقول انت 200 سم يعني عمال لو يحط 10 مرات ولا كتير ما يموتش العيال اللي انا عاوز اقوله كان ده كلام دقيق بالفعل كان برضه في حاله ايه بوليس المهم يقعد بقى يفضي الايه لغايه ما يوقع مش الدواء كل عام ما استفدش بحاجه وطبعا هو بيديها يدي النص الثاني يوقعه بره لان هو ما بيمسكش حط ايده على الابره ما تفيش اكسبيرينس ولازم يبقى في اكسبيرينس فرق كتير انا بتكلم في ناس متضايقين من الجهاز والنيابه حتى اللي انا عاوز اقول اتي بقول جلوكوز بيستخدموه سيادتكم في الهايبوجلايسيميك كوما ابوله كبيره قوي كده مكتوب عليها 50-50 دي 50-50 50% 50% الامبوله دي يا جماعه الجلوكوز ساعات يستخدموها كبايوريتك ازاي؟ كانوا في الناس عندهم سيربرال ايديما ثواني لما تدي جلوكوز انت عارفين في ليميتد ري ابسوربشن جلوكوز مش كده لا يعدي بسهوله فريلي فلتر ملوش فرمكوش غير اكشن الجسم يسكر وليميتد ري ابسوربشن انتوا عارفين الجسم يمتص 180% 180 ملي جرام مش كده هنا التشر الباقي ينزل يشد ميه من التيشر ونازل باي اوزموز ده الجلوكوز يوريا مش هيبقى واحد يوريا مانيتول طلع سهم المانيتول واكتب اكيوت جلوكوما فاكرين ولا لا؟ غير الرايه كده حلوه بيعلقوها في قسم جراحه المخ والاعصاب ولا قسم العيون عندنا بنك عيون دلوقتي حاجة مفخرة فعلا من طب قصر عيني بنك ممتاز و في قائمة انتظار طويلة عشان في كلام على الدونرز بتوع العينين ماليش دعوة عشان نخش مشاكل دونرز لازم الناس الواحد تبرع بالأعضاء ده حاجة عاوزين نعمل عليها مؤتمر تاني ها تطبعوا بالاعضاء واحد لما يجي اشهر تتعرض للقرية religious point of view لكن يعني كنت في امريكا طبعا الدنيا واقعة كده على تتبرع بين اعضاء كله لو ينفع ها يعني كل حاجة يعني او اي حاجة تنفع خده ها تفيد حد المهم يعصر حكاية انتظار قائمة انتظار بدون 6 اشهر كون يتبوز المهم القضية ما يتقول اكيول جلوكوم اللي فكرني ان الجلوكوم اتبوظ العين في 24 ساعة طلع سهم من الجلوكوز اكتب انسيربرال طلع سهم من الجلوكوز الموضوع محتاج نقش لسه رجال الدين ها مش حاجتي انا في جلسه كده بسيطه جلوكوز بقول سيربرال ايديم بيستخدموه في مركز سيربرال ايديم بعيد الاوزموت الدايركت جت مره واحده سؤال اس كيو دول مواد فريلي سيلترابل بتعدي بسهوله اهلا بيهم ما لهمش فارماكولوجيكال اكشن تقريبا انرت امتصوا من كلامي محدود او ما يمتصوش خالص الجلوكوز محدود المانيتول ما يمتصش ده اضحى ينزل ويشد ميه وهو نازل قبل قبل ما انهي الكلام على الدايوريتك يا ابطال، تحت فيه ثلاث كلمات: السيلف ليميتنج دايوريتك. حلوة. مين سيلف ليميتنج دايوريتك؟ ميركري سيلف ليميتنج. ليه؟ يعمل الكلوز يقدر بعمق سيلف ليميتنج. اللي عاوز يكتب اكسوهوست باي كربونيت يقعد امونيوم كلوريد ما تعرفوش انت، تعرفش ليه بيتوقف عمله. طيب اسمحوا لي اكتب باريتك كروزنج الكالوزف، اكتبها الاول قبل الاسلوز. باريتك كروزنج الكالوز دي اهم، فالغاها اللي بيكتب باريتك كروزنج الكالوز واحد ميرك ده الكالوز ولا ومين زي الميركي بالظبط؟ فارزايت ولوب، اتنين فارزايت تلاتة لوب. لوب باريتك. اما اللي بيعملوا اسيدوز زي مين يا جماعه؟ بايروكس واحد، سبايرونولاكتون ثبت انه ليه بيمنع صوديوم هايدروجين، بس مش عن طريق كربونيك اناليز. فاهمين هو ايه ولا لا؟ كدني الباب الوحيد خلاص. اللي عاوز شويه مذاكرتي بعد كده هتقول لي ماشيين في سي ان اس، كلام سهل خالص يا جماعه. الثلاثه اما بايروكس تعمل اسيدوز، بقول تاني بايروكس وبايرونولاكتون وامونيوم كلوريد، ما تعرفش ازاي بيعمل اسيدوز. لسه ما خلصتهاش، اهلا بيكم. افتح اول صفحه في سي ان اس، ده الصفحه اللي اتفرجت واحد اخرت صفحة واحد ايه الادويه اللي بتعمل سينس ستيميليشن؟ على فكره يجي على سينس ستيميليشن سؤالين او ثلاثه ام اس كيو. كان زمان يجي نظري دلوقتي ام اس كيو بس. في عندنا حاجه اسمها سريبرال ستيميلنت، اكتب عليها هام. سريبرال ستيميلنت هام. ده غير السام ستيميلنت مش هام. مش هام يعني. مين النهارده بيدي اناليتيك؟ السباينال كورد ستيمولس سيركين مش هام، مش هقوله هام جدا، مضادات لاكتئاب انتي ديبريسنت. كلنا من ان لاخر كده بنمر شويه ديبريشن بسيط، رياكتيف ديبريشن، بس ما تزودهاش، ما تخليش الاخرين يتحملوا هذا الاكتئاب. فاهم ازاي يعني؟ رياكتيف. سقطت عزيز لديك، رغم اللي عنده اكتئاب دايما ما عندوش ايمان قوي، لكن المهم فقدت منصب عظيم مستنيه، فلوس، فشلت في كلام فاضي، كل ده بيعمل اكتئاب. انت اكتب عليها هام، يبقى تربل ستيمنت هام، مضادات الاكتئاب هام. ثم اخر حاجه لما خلت حول اسامي بس عقارات الهلوسه ال اس دي، عقار هلوسه والقار، رغم الزملاء بيعترضوا عليها، الزملاء من يدوب شبه الجزيرة العربية اليمن، ان القاط ليه ارايت، انا اللي غلطان في المذكرة. القاط مش عقار هلوسة، لكن من ضمن الادوية بيعمل شوية حاجات هقولها. الحشيش عقار هلوسة محترم، كان نازل تركيبا، ايه اللي بيوقف؟ تنزيل اخر ورقة معرفة. اخر ورقة وجدول صغير. الدربل ستيمولنت. خلاص خلاص. الدربل اللي هيجي بكره مش مذاكر الجزء ده هزعل منه. تنبه على ستيمولنت. انا قلبته خلاص. انا من زمان. بنزينز مهم. خلاص بنزينز يا جماعه، يسالوكم ايه اللي بيصحصح ستيمولنت؟ اشرب شاي وقهوه. بنزين. كوكين. ما بقولكش حط كوكين. كوكايين او كوكين، كوكين انفيتامين. في بعض الناس بياخد انفيتامين وصدقوني الانفيتامين المفروض يضرب هنا مش يضرب في الاوتونوميك، لانه اساسا في ناس ستيم الدرج دكتور خلاص. بنزين كوكين انفيتامين. اخر حاجه في حاجه اسمها ميثايل فينيليد، وزود بقى انا ما جبت كلمه افيدرين واتروبين. أكيد سمعت عن الإفيدرين والأتروبين. مش أتروبين ده حب فهلرة والإفيدرين كمان حاجات بتصحصح والحمد لله دخل الإفيدرين من ممنوعات دلوقتي كان ده لم يدوب بلا روشتة في الناس الأسماك النهاردة حتى الإفيدرين بقى لازم روشتة طبية تعال نتكلم عن الزنزين الزنزين زمان كان يجي سؤال نظري لازم سؤال إم سي كيو لازم هو سؤال على الديبريشن وسؤال على الزنزين وساعات يتكثر خلال ثلاث أسئلة رغم الموضوع الموضوعين ده الزنزين صنفة لكيمستري دول عندنا ثلاثة زنزين يا جماعة دول ناتشورال الكرويد دول ناتشورال الكرويد عاوزك تعرف أسامي أربعة حاجة اسمها كافيين دول عارفة حاجة اسمها ثيوفيلين في دول ينطقوا فايو لو كتب تي اتش اي او صح او تي اتش اي او زي ما كتبه كده صح ثيوفيلين او ثيوفيلين ثيوبرومين صح وبقلمك الكريم تكتب واحد سينثيتك مش ناتشورال اسمه مهم اسمه بنتوكسيفيلين لازم تكتب بنتوكسيفيلين اسمه بنتوكسيفيلين اكيد سمعتوا عن ده اسمه ترينتال 400 حد سمع عنه؟ الحمد لله دول يا ابطال اللي عاوز يعرف المشروبات كل 100 سنتي الكوبايه كل 200 سنتي كل كف 200 سي من الشاي بتحتوي على 100 ملي جرام كافيين قصدي بالقهوه 100 ملي جرام كافيين كوباية القهوة اللي هي 200 سم فيها 100 ملي جرام كافيين أصير الزبرة يقول لك قد إيه تقريبا كوباية الشاي الكوكاكولا الأول فيها 50 ملي جرام كافيين يبقى الكولا فيه كافيين 50 ملي جرام القهوة فيها 100 ملي جرام كافيين الشاي فيه 50 ملي جرام كافيين بس بيحتوي على أنظر الكرويد اللي هو ثيوفيلين اما الكاكاو الكوكو او الكوكوة زي ما تسميه 15 ملي جرام كافيين ومعه حاجة اسمها ثيوبرومين عشان كده العيال لما تصمم تشرب حاجة بالليل في بعضكم يقعدوا يدوها قهوة وشاي فكولا صمم العيال خاص كمية الكافيين اقل مشروب لو صمم الراجل يشرب يعني اقل حاجة هو الكاكاو 15 ملي جرام فقط كافي اقصوب شنو فيه تمام كادوية في اقصوب بتفهم جي اي تي تمام يا دكتور جي اي تي بيمتصوا اورال مش كمشروبات بقى كادوية اورال وريكتل الصبح انا قلت يتكلموا خالص انتوا تتكلموا جامد انا اتخرج دي لازم اقول هو على وقت على فكرة طبعا انجكشن بيبقوا متابوليز في الكبد يهمني تعرف انهم ميثايل زنزين بيتحولوا يا جماعة الميثايل يوريك اسيد وقلنا قبل كده انهم مش ممنوعين فين في الجلد صح الميثايل يوريك اسيد تولرنس قبل ما ابتدي الكلام عليهم تولرنس وهابيتويشن يحصل لهم habituation معناها psychic dependent عارفين ايه كلمه habituation انا ما شربتش الشاي والقهوه ما مرضتش ولا عياش تعودت ان كل واحد يخش يهيج الشاي ده psychic حاجه psychic لكن لو ما جابوليش ما جاليش للضرورة مكتوب tolerance معلش كتابك مصمم tolerance معناها decrease response كتابك طبعا فاهم من كلمه tolerance اكتب accept to see this action انا بتهيألي special see this action ماشي كتابة بيقول accept see this action يعني طلع فهم كلمة tolerance accept see this كتابة بيقول لحظة بيقول يعني محصلش tolerance عن see this action ده انتوا العرفوا تشربوا قلت كده قهوة قدامه فرش كتاب اي كده الكتاب هو ادب طيب اعجب ايه يعني اكتبها وهيجي سؤال بس كتبها فيه خلاص غلطة action ايه لا لازم اخلص ميكانيزم اوف اكشن الرسمات انت تعرفها كويس قوي بص الدكتور انت تعرف ان الاي تي بي بيتحول بالادرينال سايكليز الى سايكليك ام بي وانت عارف بالفوسفوداي استريز يدي ام بي اظني كنت فاكر زمان ان الادرينال لينكد مع البيتا ريسبتور وكان ادرينالين استميت ادرينال فيزاله سايكليك ام بي بكلم على الادرينالين والسايكليك ام بي ده عند القلب استميت القلب وعند سموث ماسل فايبر البيتا ريلاكس تمام الدنسين يا دكتوره الميكانيزم الاكشن بتاعها فوسفوداي استريز انهيبيتور تقوم تجمع سايكليك ام بي ده اللي يفسر ليفت الكلام ده خدناها قبل كده في البنك الاسد ده اللي يفسر ليفت ميلاريتي في الاكشن بين امينوفيلين وادرينالين كلاهما على القلب استيميليت سايكليك ام بي كلاهما على سموس ماسل فايبر ريلاكس سايكليك ام بي حلو الحتتين مهم يا جماعه فوسفوداي هيجيب لك سؤال بفولنج فوسفوداي استريز انهيبيتور انا مش عاوز اتعبك نفسيا واقعد اسالك ايه الادويه اللي فوسفوداي استريز انهيبيتور انا عارفك هتوصل لي خمسه كده على الاقل مش كده يا باسم؟ اكيد خمسه هتقول لي مش عارف انت فاكر البرازوسين عارفه كويس امينوفيلين فوسفوتيزم هتقول لي انا فاكر الزايبايزامول فوسفوداي استريز تقول لي انا فاكر الامينور والميلوينور فوسفو مش كده؟ تعرف الحاجات دي كلها طبعا طبعا طيب دكاترة قالوا كمان وحياتكم محدش ينسى فوسفوداي استريز قالوا زي ما مين احدث نظريه عجبه الدكتور ظريف بيقول لك ان بلوك ادينوزين ريسبتور يقال يا دكتور البونكاي فيها ادينوزين ريسبتور والادينوزين دي برونكو سبيل الاستريشن بتاعها يعمل سبيل يبقى البلوك بتاعها هيعمل ايه؟ بايلاتيشن يعملوا ايه يا دانتين عارفين ناس مين اقوى واحد انتوا ثلاثه ناتشورال في كافيين وثيوفيلين وثيوبرومين العلامه اللي عندك دي معناها اكبر من كافيين يا ابطال اكتر واحد عارفين ناس اكتر من ثيوفيلين اكتر من ثيوبرومين سيربرال ستيميليشن مانيفستد باي تاكل امفيتامين يشبهه لحد كبير مش بقول بالظبط اليسز اللي يشرب فنجان قهوه ما يبقاش ما يكونش متعود عليها مش بقول ما يكونش متعود يبقى يؤكد كلامي في شويه طرق يقول لك ما فيش طرق خالص معلومه يعني تضايقني بقول معلش اليسز الواحد يصحصح يا جماعه بنشوفها في الناس اللي مش متعودين يشربوا قهوه كتير اليسز acuity of sensation تزيد اشوف كويس اسمع كويس يا جماعة الراجل التايبس ما يغلطش عكس الكوكين يغلط ده هقول بعد شوية ما يتعبش بدنيا لكن يغلط اللي هنا الاكيوتي والسنسيشن تشوف كويس تسمع كويس ما تشوفش الحرف غلط تتك التايبس بالذات يتقلوك من الكوكين يتم ما يتعبوش كافيين الكوكين لكن يعمل غلطات يتقلل السكيل الكوكين القهوة ما تقللش السكيل اسوشيشن اوف ايديز افكار تبقى مرتبة ما كانش حد غير يعني نشرب فنجان قهوه تبقى الافكار كده منظمه وانت مثلا قبل انترفيو ولا حاجه تخش ما تقعدش تبقى يعني كونفيوزد كده وتبقى انك شيزوفرينيك كلام زي ده يبقى قلق اكيوتي اوف سنسيشن اسوشيشن اوف ايديز في بعض الناس فعلا لما تيجي تحاول تقدم نفسها بتيجي تطبق النتائج قبل المقدمات فاهم وتقعد تقول حاجات من الشرق والغرب كمحاوله تبرزنت يمسك بطريقه لا نشرب فنجان قهوه في منظر الافكار ويجاوب على اسئله على اساس سؤال في الفاكهه في الفاكهه في الفاكهه في الفاكهه في الفاكهه مش انت لا ايه كمان ديليز منتل وفيزيكال فاتيك ما تتعبش ايام الامتحانات تشربوا قهوه كتير قوي منتل وفيزيكال بس للاسف بيحصل لكم انسوميا ارق سبب الارق بيجوا ايام الامتحانات مش بس كله معلومات والان شرب حاجات فين وطبيعه كرنوز افرد ايدك كده في العيادة يمكن اخر بكشف عن نفسه قلت افرد ايدكم كده بتتفاجئ بتشرب ايه طبعا قهوة وده خاخ دي فاهم ازاي وقابل كل الحاجات دي كلها تعملها فعلي مستفد كرنوز مظلة خلاص اناليتك يا جماعة القهوة ده انتوا لما واحد مسكين يشرب اوفر دوز اوف الكحول والسنتو بتاعت تفطس بتعمله سبون كوفي من غير سكر وتشغل بهاله يقول له فوقه شويه اديله كافيين دكتور بيت ار سي بلوز بقلمك الكريم سي اي سي وفي ام سي بلوزها بالوان واكتب عليها هام بلوز سي اي سي وفي ام سي. ممكن اسألك سؤال؟ اقول لك عند هذه المرحلة بتفكر الجنسيز تعمل ايه في الكارديو فاسكولار سيستم؟ الكلام بيقول ايه؟ بيقول عند هذه المرحلة لسه هكمل بس انا مش حاول تكملوا ده بس كملوه. عند هذه المرحلة تعمل ايه في الكارديو فاسكولار؟ تقول لي مدام استنيت دي ام سي تعمل ايه في ضغط الدم؟ ترفع. مدام استنيت سي اي سي تعمل ايه في هارت ريت؟ تقلله. معايا لا استنى ده سيمبل افكت. استنى يا دكتورة ده سيمبل لسه جاي لي بعد شوية حاجة اسمها ايه؟ دايركت او بيرفور افكت. طب يقول ايه ولا لا؟ عند هذه المرحلة الدنسين ترفع الضغط يا جماعة وتقلل الهارت ريت. هو حد يروح يقول ايه الدكتور احنا قال لنا الدنسين ترفع الضغط تقلل الهارت ريت. يقول لك استنى القصة بلاش تاخد نص القصة. لسه في بيرفور افكت وفي جدول يمثل النكر برضه. آخر حاجة الفاينل كود هايبرليتكس. يا بكرة هنحل 20 سؤال. يا أبطال بنتكلم في ركز معايا شوية في الدنسين. امبارح قلت ايه الافكت بتاعها على السينس؟ بالمناسبة الدنسين بتشتغل بطريقتين. قلنا انها فوسفودايد ستريز انهيبيتور. خليك بقى معايا فاضل معلش خليك معايا. الدنسين قلنا انها فوسفودايد ستريز انهيبيتور واعتقد كمان بتشتغل على طريق تجميع 5-FMT واعتقد قلنا كمان بلوك ادرينالين ايه؟ الادينوزين ده هو اساسا فوق الاسكريش بتاعه برونكو ستاتيك. الادينوزين ليه اضافه ده موضوع دكاتره بتكلم على الاكشن بتاعها مع السينس. قلت امبارح انهم بيعملوا الم يخلوا واحد مفحصه اكيوت اوف سنسيشن ديزيز تشوف كويس تسمع كويس. بالمناسبه يا ريت بقلمك يقال بتزود السكيل. سكيل جنب كلمه اكيوت اوف سنسيشن ديزيز بيزود السكيل. وقت مجموعة من مجموعتين امبارح ان لو تدي كافيين لتايبست بيكتب انا كاتبه ما يعملش اخطاء كتير بتزود السكيل. عكس بعد شوية هاخد دواء الكوكين ما يتعبش برضه بدنيا لكن يعمل اخطاء. الكافيين يزود السكيل بتشوف كويس كلمات ما تشوفهاش غلط تسمع كويس حواسك كلها بتبقى الت. يبقى التنس acuity of sensation disease association of ideas كل الكلام ده action يمكن على frontal area و sensory associated areas. من فضلك عاوزك تعرف كمان انه delays mental and physical fatigue. واحد بيشرب شاي او قهوة ساعة يبقى تعبان delays طبعا لو كانش حطها بالطولرانس عليهم هتقولي انت قلت امبارح السينس الاكشن ملهاش طولرانس كتابكم بيقول كده لكن انا بقول اكيد في شوية طولرانس تحت. اخر كلمة قلتها irritability tremors و انسوميا. اللي يشرب قهوه كتير ما يعرفش ينام بالليل وفي ناس بعد الساعه 6 حتى لو شربت كوكا كولا ما تعرفش تنام اللي فيها الكولا والكافيين. ايوه يا دكتور معلش ترموا تبقوها كبيره شويه تبقوها كبيره ما فيش كلام. دكاتره على المظله حته مهمه قوي استيميت ار سي وقلنا امبارح هنبوز حته مهمه استيميت في ام سي و سي اي سي. ركز معايا بقول استنيت في ام سي و سي اي سي. في ام سي فرط الموت وزرد طبعا استنيت في ام سي تعالي ضغط الدم هايبرتنش دمنا ما تكتبش عادي لما في سي اي سي تقلل الهارت ريت ده تأثيرها على القلب والبلد فيسلز سنترالي. استنى في جاية قوة تانية بريتوال والنتيجة المحصلة بتاعت الاثنين ده سنترالي شغال كده يسألوا في حتة كتير قوي ده سنترالي بيعلي ضغط الدم ويعمل برادي كاردي. تريفولي هنلاقي العكس تريفولي هيستيميت القلب ويزود يعمل تاكي كارديا وعلى البلاد ده يعمل فازو باي لابيش والنتيجه المحصله بتاعت الريتين جدول هناخد الصفحه الجايه على طول. عاوزك تعرف على السبايدر كورد قلنا هايبر انفكت كارد باسك. وقبل ما اخش في الكارد باسك عاوز اقول مين اقوى واحد على سينس؟ كافيين. يعني انا اللي عندك دي كافيين اقوى من ثيوفيلين اقوى من ثيوبرومين. كافيين ده الترايميفايل زنسين ودول اسمهم بايميفايل زنسين. ماشي عم كارديو باسكو على فكرة كارديو باسكو الاسفاراتي جي اي تي ويورينري كل دول امايت ثيوفيلين اقوى نرجع تاني في العضلات اللي هي الأذر أكشن، تلاقي الكافيين أقوى برضه، كأن الكافيين واخد المخ والعضلات، كافيين واخد المخ في نصف العضلات. الكارديو فاسكولار سيستم حتة مهمة قلناها امبارح لمجموعة مجموعة، لا بص معايا، أدي هارت وأدي بلاد فيسلز، لو اتكلمنا سنترالي لسه قايلينها من شوية، ركز معايا، سنتر استيميشن أوف سي أي سي يعمل برادي كارديا أهو، لو اتكلمنا سنترالي استيميشن في الفي ام سي يعلي ضغط الدم، صح ولا مش صح؟ أهو هنا في حاجة اسمها بريفرال إيفيكت أو يسموها بعض الزملاء دايركت إيفيكت. على القلب، على القلب كلكم عارفين ان لما تجمع فريق الانتي عند الهارت تبقى تقول كارديك بروبر، من ضمنها الهارت ريت، من ضمنها على فكره الانوتوبيك يظل الكونتراكشن اوف الهارت. ولو ترجع بذاكرتك للاذر انوتوبيك بلانس فاكرين في الكارديو فاسكولار سيستم السكيم بتاع علاج الهارت فيليا، فاكر في الاذر انوتوبيك مكتوب دوبامين دوبيوتامين امينون ميلينون امينوفيلين، ترجع كده في اول صفحه صفحه اثنين في السكيم بتاع الهارت فيلير امينوفيلين، وارجع كمان في علاج الفالمونا ايديما لو كنت فاكر تجد ون اوف ذا دراج دي امينوفيلين، وكان ليه اربع فوائد في الفالمونا ايديما هناك، مره يقول لك انوتروبيك، مره يقول لك ذا دايوريتيك، مره يقول لك ذا دايليتور، مره يقول لك يوسع البرونكاي كمان، اربع حاجات جت فاتت اربع اجابات في كلينيكال فارماكولوجي. موضوع يستاهل على فكره تنسيل رغم صغير ده. اللي بعده على blood vessels، خليكم معي عشان اخرنا شوية، على blood vessels بعضه dilator directly. طب وهتقول ايه؟ طب وبعدين ده فيه قوتين ضد بعض، central بيقلل الهارت ريت وبريفرال بيزود الهارت ريت، central بيعلي ضغط الدم وبريفرال بيوطي ضغط الدم. اذا اديتهم بجرعه صغيره يا جماعه وسلولي في الوريد مثلا، يوجوالي التو فورسز دول بيتعدوا. يعني اذا كنت راجل عاقل وديته بجرعه صغيره سلولي مثلا في الوريد يوجوالي القوتين بتتعادل، يوجوالي وتقريبا مفيش تغيير في الهارت ريت، تقريبا مفيش تغيير في ضغط الدم. المشكله الكبيره لو اديت ثيوفيلين بالذات، سمعتوا عن ثيوفيلين مش كده؟ اللي هو اللي بنسميه تجاريا امينوفيلين، لو اديت ثيوفيلين تبقى اي في رابيدلي بجرعه كبيره الدايركت او البريفرال بيغلب السبب. إذا اديناه بجرعة كبيرة لارج دوز رابيدلي اي في البروفال يغلب السنترال، واسألكم سؤال يا دكاترة، لما البروفال يغلب السنترال يحصل ايه؟ يحصل تاكي كارديا ويحصل دروب في البلاد ايه بريشر، سميناها فيلوستي ايه رياكشن، اكتب عليها هام، زود كلمة فيلوستي رياكشن واكتب هام هام velocity reaction هام. ما عرفش ليه on the contrary اسمع الكلام اللي حوله ده ان دي متابعين اوكي في التوى النقطة يا جماعة التالي على فكرة مهمة قوي على الكارديو بس كثير من الزملاء واساتذتنا كمان مش الزملاء بس هو هانم تمام تسأل في الكارديو بس كلها حتة الدنسينز تسألش الكارديو بس على فكرة وتأثيرها على الهارت، هتقول لك الدنسينز ايه تأثيرها، تحب اول حاجه لها تو انتاجونيستيك اكشنز الدايركت افكت ضد السنترال افكت في ضغط الدم وتاثيره على القلب. ان بي على عكس كل البلاد فيسلز انتوا عارفين الدايركت افكت اوف دايركت افكت بس بنقول سبازمو ايه نتك مش كده؟ لا مش هي سبازمو ايه دايركت، انا بتكلم عن الدايركت. على عكس الكلام ده بالنسبه للسيربرال بلاد فيسلز، وجدوا السيربرال بلاد فيسلز الدنسين وبالذات الكافيين بيعمل سيربرال بازو كونستكشن، فاكرينها ولا لا؟ اشمعنى؟ ما اعرفش. بقى تسمع تفسيرات كثيحة من ناس كتير يقول لك مش عارف الكافيين اصله اقوى سنترالي، مش قلنا الكافيين اقوى حاجة يا سينس، يقول لك الكافيين اقوى سنترالي منه البريفرال، فكله اقوى سنترالي المفروض يعمل ايه على البلاد فيسل يعمل فازو ايه؟ كونستريكشن. فاهم ازاي؟ معلش النت ريزلت ان بالذات الدنسين على السيرفر بالذات النت ريزلت في الغالب يبقى فازو كونستريكشن، السنترال بيغلط استمرار. وده البيزنس بتاع استخدامهم في علاج الهيدك يا جماعه. فاكر كلمه كف ارجت ولا لا؟ لكن كف ارجت ودي بيجيبها الدكتور غير سؤال. لانسين كان كوز بعض الارتيشن بلاد فيسل بايت اكسبت سيربرال ايه؟ بلاد فيسلز السيربرال بيحصل لها بعض كونستريكشن وده السبب ليه الواحد لما يصدع صداع معناها بعض الارتيشن. ليه الواحد لما يصدع يشرب له فنجان قهوه؟ ولا كوبايه شاي. يشبه في فنجان قهوه اقوى كافيين بالذات كميه في القهوه كبيره 100 ملي جرام في الكوبايه. فيوجوالي بيعمل سيربال فاز كونستريكشن وبنسمى بيقلل سيربال بلاد فلو شويه ويقل البارسيتنج هيريك ده نتيجه البعض دايليتو افكت. هنخش بعد كده على سموث ماسل فايبرز. اذا نسيب يا جماعه سموث ماسل فايبرز قلنا بنجمع فايبر في سبازموليتك وفي هذا المجال اماينوفيلين او ثيوفيلين اقوى منه. ثيوبرومين اقوى من الكافيين. بالمناسبه على الهارت نفس الحكايه ثيوفيلين يحتل الصداره. ثيوفيلين مين يحتل الصداره على سينس كافيين؟ الكافيين المخ والعضلات والثيوفيلين واخد الباقي كلهم. وطب الثيوبرومين ملوش حاجه يتميز بيها؟ في حاجه هقولها بعد شويه. هنا على الاسبيراتوري برونكو دايليتو افكت سبق ان احنا خدناهم في البرونكا ايه؟ اسف الطالب الجامد زيكم ليهم كمان حاجه اسمها ماسل ايه ستادي رايزنج افكت. لما يعملوا فوسفودايستريز انهبيشن يجمعوا سايكليك ان في عند الماسل والطالب العنيد برضه يقول لك ستريت ار سي انت لسه قاعد من شويه اهو ار سي فايدهم في البرونكا الاسمى فوائد متعدده. اكتب هام ده من اهم استخداماتهم هي برونكا الاسمى. هام من اهم الاستخدامات في البرونكا الاسمى هام يبقى دي ار يوز البرونكا الاسمى زي ما هقول بعد شويه ولحضراتكم حتى السكيم بتاع علاج البرونكا الاسمى اس اس يعني ايه اس اس؟ في الاكيوت اس اس بتدي سمباسو ايه؟ ماينيتك علة السلبي وتمام ما نفعلش بدي سبازمو ايه؟ لكن خلص الاكيوت اتاك علاج الاكيوت اتاك هم سبازمو سمباسو ماينيتك انا ديك اللي هي سلبي وتمام ما نفعلش بدي سبازموليتك اماينوفيلين هيسالك في ده ويسالك في ده الميكانيزم بتاع ده ايه وده ايه والسايد افكتس ايه وخلاص. رجوع دكتور جي اي تي يلا مع بعض جي اي تي يا اخي سبازموليتك ريلاكس نقوله جي اي تي ريلاكس نقوله جي بس في مشكله يا جماعه بتزود الحموضه بتزود الحموضه تعمل نوزيا اند فوميتنج اريتنت على جي اي تي بتزود الحموضه وتعمل نوزيا اند فوميتنج. طبعا عاوز اقول كلمه متهم النهارده الكافيين في هذا المجال انه بيعمل هو اريتيشن. مش عاوز يعني اتفلسف واقول ان النهارده كل البيبرز كاتبه ليهم علاقه بالبروستاجلاندين كده يعني لما قالوا ما تكرهش ان الناس هذا متهمين لما بيقللوا البروستاجلاندين يزودوا الحموضه. الحاجه الغريبه جدا كنا بنقول ان الكافيين هو سبب زياده الحموضه لما طلعوا دي كاف عارفين في دلوقتي قهوه ما فيهاش كافيين والشاي ما فيهوش كافيين الطعم وحش الشاي القهوه معقوله قوي دي كافينيه الكافي لو ما بيزود الحموضه برضه فمعنى كده الكافيين متهم بقى مش كده ولا لا؟ يعني لا وحتى دي كافينيه الكافي ولا تي بتزود الحموضه برضه مفهوم؟ ودي نقطه معروفه في ناس ما بيحبوش ياخدوا كافيين اللي عندهم القلب لا بيحبوا يشربوا شاي فبياخدوا دي كافينيه الكافي ومليان في مصر منه لكن الشاي طعمه مش قوي. يوريناري على يوريناري يا جماعه دي ريلاكس رول اوف يوريناري بلادر ريلاكس رول اوف يوريناري سبازموتك يا اخي يعني في المغرب تنفع. عاوزك تعرف نقطه مهمه دي ار دايوريتك سمعت عنها ولا ما سمعتش؟ يا اخي سمعت ده حتى في ناس محتارين يحطوها اكسترا رينال ولا رينال وفي ناس بيقولوا انها بتتحط بتشتغل بالاثنين ازاي؟ اولا في ناس قالوا بايلاتيشن في افرنت جلوميرا ارتيول فاكرين؟ ده ميكانيزم. في ناس بيقولوا على الهارت بيزودوا الكارديك اوتبوت انوتروبيك وفي ناس بيقولوا انهبت صوديوم كلورايد ري ابسوربشن الونج ذا هول نيفرونز. يعني عاوز اكد كلامي هي قد تشتغل اكسترا رينا يا رينا اللي بيشرب شاي وقهوه كتير بيجي له دايوسس مفيش كلام. وفي هذا المجال اقوى واحد ثيوفيلين اطول واحد ثيوبرومين او ثيوبرومين طبعا مالو ميزه اهو مش كده لا اطول واحد كبايوريفيك دوت صدقوني ون اوف ذا بينيفيشال افكت اوف امينوفيلين في الهارت فيلير انه دايوريتك فهمتوا ازاي؟ دايوريتك وانه انوتروبيك وانه دايليتو كل دي فرايد كويسه قوي في الهارت فهمتوا يا جماعه الكلام ده؟ يبقى الدانسينز معروف الشاي والقهوه اللي بيشربها كتير اللي بيجي له تبول ليلي او اللي بي عنده دايوريتس كتير تبين انصحه ما تشربش شاي وقهوه بالليل عشان ما يجيلكش دايوريتس بالليل. على العضلات نرجع تاني للكافيين اقوى واحد على العضلات يا جماعه كافيين ستيميليت العضلات سنترالي وعشان كده حضراتكم بنحطوه في علاج مايوكينيا ايه؟ جريفز لو كنتوا فاكرين الاربعه الحمد لله فاكر ان يستجد منه اخواته وفاكر بدي اتوطيه عشان من الحدد المتوقع قوي بدي يستجد مين عشان انتجنايز قمت بدي اتوطيه انتو انتجنايز الاندزاير يستجد مين وكنا بندي حاجة اسمها افيدرين وبندي كافاين كمان اقلب الورق دوز اخر صفحة في دلفين يلا اخر صفحة في دلفين شدوا حيكم يلا الجرعة الميني الوحيدة معلش جرعة الكافيين مش مهمة 100-200 ميلي جرام دي مش مهمة وانت عارف احفظت الجرعات خالص انا معلش وعدت كذا مرة ابتدي وشتات هبتديها يوم الخميس يعني وشتات هتاخد عشان بس هي طبع ملزمة العمل لما اقول ملزمة العمل في الاخر يوم الخميس هنبقى ناخد كل مرة قد كام وشتة معانا اول مرة هاخد خمسة مع بعض يعني هم كلهم 25 وشتة وحتى الناس كنت قاعد خمس دقايق تقول لي لا احفظتهم خالص يعني فاهمين قوي بقول كافيين 100-200 ملي جرام جرعة الفيوفيلين تهمني في طلبة شداد زيكم كده يقول لي بس وش الفيوفيلين ده اسمه امينوفيلين في السوق احقاق الحق هم حاطين عليه مجموعتين حاجة اسمها ايثيلين ضيامين اسمه ايثيلين ضيامين فيوفيلين هو المدعو امينوفيلين ده يعطى اورال ممكن يعطى ريكتال ممكن انجكشن ممكن بس عشان خاطر الجرعه تعتبر انجكشن ده بتعرف 250 ل 500 ملي جرام لسه من الاحفاظ ده في جرعه هتلاقي في صفحه العمل في الاخر important doses for clinical في كلينيكال فما كلش بيجيب جرعه في العمل هتلاقي ضمن الجرعه 250 ل 500 ملي جرام تعطى في slowly fluid very slowly harder fluid اخر واحد اسمه فينتوكسيفيلين كنت مليته امبارح معرفش سمعته عنه ولا لا والبنتوكسيفيلين زي ما نقول استخداماته بعد شويه ليه كاركترستيك قوي قوي يوز باوف بتاع استخدامات اتفضل انتوا ايه؟ دي 250 ل 500 ملي جرام اللي بنديها في الاكيوت برونكال اسما وبنديها في الكارديك اسما ان بارتيكل استخدامات الدانسين اكتب عليها هاد استخداماتها بستخدم A B C D E F G افتكرها بالحروف الابجدية A anti spasmodic طبعا اللي عنده مرض كلوي مرض مراري مرض رحمي اللي عندها مرض رحمي مرض كلوي